تبليس ريزون شبندي وشبندي وشي بعباس هي مشوار الناس بالصليمة هذي بعد جابوني قالي وسامة بصاو شخونة ستيديو برو سونغ هيا امين طيرو سخونة بزاف هيا دونو لطيف وصغير امين مارافان محمد جابوني هيا شبع دخونة بالصليمة هيا قول هذي روز غيرا ومحمد وكارو سيسا Yeah. Boss, Boss, Boss, Boss, Boss. Aí aqui vem o Zé Lando e Zé Lando. Şiki ayıtla ayıtla diyor sayıtla. Ayırp da harp da harp da. Vah Şiki vah. Al beşel al beşel. Al beşel.